صامت لو تكلم لفظ النار والدمى. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. صامت لو تكلم لفظ النار والدمى. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. صامت لو تكلم لفظ النار والدمى. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. لا لتسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلته همومه كفلا من وسادته. نتلومه قد رأى منهج الحق مظلما وبلادا أحبها ركنها قد تهدما. وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسماء. هو بالباب واقف والردى منه خائف. فاهتئي يا عواصي خجلا من جرأة يركض الساعة التي بعدها هول ساعتي. فاهتئي يا عواصي خجلا من جرأة يركض الساعة التي بعدها هول ساعتي. شغل فكر من يراه بإطراق همتي. بين جنبيه خفيق يتلظى بغايتي. فهمت الدجى أضرمت من شرارتي. من رأى فحمت الدجى أضرمت من شرارتي. أضرمت من شرارتي. صامت